يا موئلي ومرادي، يا مصطفانا الهادي، يا موئلي ومرادي، يا مصطفانا الهادي، لدت بجاهك يا غالي، فامنح عطاءك لفؤادي. يا غالي. عطاءك لفؤادي.